الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أهلا وسهلا بالنبلاء والنبيلات في هذا المجلس المبارك من مجالس شرح منظومة أشراط الساعة، وهذا هو لقاؤنا الثالث. مباشرة أدع المقام لشيخنا النبيل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوقن المغي، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخنا العامري. أحسن الله عليكم وبركاته. قلتم حفظكم الله. ظهور كذابين كل الله يزعم أنه رسول الله، مثل مسيلمة الكذاب وابن أبي عبيد المرتاب والأسود العنسي ومرز المفتري، ولا نبي بعد أزكى البشري. أحسنتم، بارك الله فيكم. من أشراط الساعة ظهور كذابين يدعون النبوة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. وثبت عند أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي 30 كذابون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وليس المراد بالحديث ما يدعى النبوة مطلقا، فإنهم يزيدون على هذا العدد بل لا يحصون كثرة، وإنما المراد من قامت له شوكة وكثر أتباعه واشتهر بين الناس. وقد ظهر جماعة من هؤلاء الكذابين مدعي النبوة، منهم مسيلمة الكذاب وهو أشهرهم، خرج باليمامة وقد ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن الأسود العنسي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. وفي رواية لهما: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وقد كان لمسيلمة الكذاب أتباع كثيرون، وكان وفد مع قومه بني حنيفة على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم إنه ارتد وادعى النبوة وعظم شره باليمامة، فأرسل إليه أبو بكر جيشا بقيادة خالد بن الوليد فقتل، واستراح المسلمون من شره، وكان الذي قتله وحشية بن حرب، رماه بحربته فأصابه فقتله. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية، يعني حمزة رضي الله عنه، وشر الناس في الإسلام، يعني مسيلمة. وأما الأسود العنسي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه في حديث الصحيحين السابق، فاسمه عبهلة بن كعب، عبهلة بن كعب. وقد خرج في اليمن وغلب عليها، وجعل أمره يستطير استطارة الشرر، ففتن أهل اليمن، وارتد منهم خلق كثير، ومنهم من كان يعامله بالتقية، وقد أراح الله المسلمين من شره فقتل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور، قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه. وأما المختار بن أبي عبيد الثقفي فقد كان يتظاهر بالفضل والصلاح ويكتم الفسق، ويتظاهر بطلب دم الحسين رضي الله عنه ويسر طلب الدنيا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقد أخرج مسلم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت للحجاج بن يوسف الثقفي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه تعني المختار بن أبي عبيد. وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. وقد ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن العلماء اتفقوا على أن المراد بالكذاب هو المختار بن أبي عبيد، والمختار كان يدعي أنه يوحى إليه، فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: صدق المختار، قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولما تبين لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما خبث معتقد المختار بن أبي عبيد وأنه يزعم أن جبريل يأتيه، بعث إليه جيشا بقيادة أخيه مصعب بن الزبير فقتل المختار. ولم تنقطع هذه السلسلة من الكذابين، فقد تنبأ في القرن الماضي دجال الهند ميرزا غلام أحمد القادياني، وكان معروفا عند أصحابه باختلال المزاج وإدمان المخدرات، وقد ادعى النبوة وأنه المسيح المنتظر وأن عيسى عليه السلام ليس بحي في السماء، وألغى الحج إلى مكة وحوله إلى قاديان، وشبه الله جل وعلا بخلقه، وصار له أتباع وأنصار، وانبرى له كثير من العلماء فردوا عليه وبينوا دجله، وقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكرهم في قوله: مثل مسيلمة الكذاب وابن أبي عبيد المرتاب والأسود العنسي وميرزا المفتري. ثم قال: ولا نبي بعد أزكى البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان السابق: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: وكثرة الشرط والمذموم ما كان لتعذيب العباد سلما، أما إذا كان لبسط العدل فليس هذا داخلا في العدل. أحسنتم. من أشراط الساعة كثرة الشرط، والمذموم من ذلك أعوان الظلمة الذين يسومون الناس أنواع العذاب والتنكيل. أما الشرط الذين يقيمون العدل بين الناس ويحافظون على أمن البلد واستقراره فليسوا داخلين في هذه الأحاديث الواردة في الذم، وهذا معنى قوله: وكثرة الشرط والمذموم ما كان لتعذيب العباد سلما، أما إذا كان لبسط العدل فليس هذا داخلا في العدل. دليل هذا الشرط من أشراط الساعة ما أخرجه اليوم مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. وفي معناه ما ثبت عند الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وفي رواية للطبراني في الكبير: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. وقد جاء الوعيد بالنار لهذا الصنف من الناس الذين يتسلطون على المسلمين ويعذبونهم بغير حق. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم: غربلة وقلة الأخيار، تتبع لسنن الكفار، تناكر، تطاول البنيان، تقارب الأسواق والزمان. أحسنتم، بارك الله فيكم. من أشراط الساعة ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته، أي من يختاره من أهل الخير. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة، العجاجة الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وثبت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة. معنى يغربلون يذهب خيارهم ويبقى شرارهم، كما أن الغربال ينقي الدقيق ويبقي الحثالة، وهذا معنى قوله غربلة وقلة الأخيار. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة، الحثالة الرديء من كل شيء، والمراد يبقى شرارهم وأراذلهم. قد مرجت عهودهم وأماناتهم، أي اختلطت واختلفت وفسدت، فلا يعرف الأمين من الخائن والبر من الفاجر. قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. ثم قال: تتبع لسنن الكفار. من أشراط الساعة اتباع سنن الأمم الماضية من اليهود والنصارى، والإعجاب بما عندهم، والتشبه بهم وتقليدهم والافتتان بهم. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والمراد بالشبر والذراع التمثيل لشدة موافقتهم وتقليدهم في كل كبيرة وصغيرة، من أزيائهم وقصات شعورهم والتحدث بلغاتهم من غير حاجة، إلى محاكاتهم العمياء في أعيادهم وتفكيرهم وأخلاقهم وحياتهم. وإن بلغت من الضيق والالتواء والرداءة مبلغ جحر الضب، ولهذا مثل به، فإن جحر الضب شديد الضيق والرداءة والخبث ونتن الريح. وليس هذا عاما لجميع الأمة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، فسيبقى في الأمة قوم متمسكون بهديه صلى الله عليه وسلم على الإسلام المحض الخالص من الشوب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال: تناكر. من أشراط الساعة وقوع التناكر بين الناس، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: القتل. ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. فوقوع التناكر بين الناس واشتغال كل بنفسه من أشراط الساعة، فلا يؤدى حق جار، ولا تراعى حرمة قريب، ولا يحفظ ود ذي ود. والخير باق في هذه الأمة، لكن أشراط الساعة لا بد من وقوعها، فالخير في إدبار والشر في إقبال. والواجب على المسلم الاعتصام بالله والتمسك بدينه وتصبير النفس على مرضات الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال تطاول البنيان. من أشراط الساعة التطاول في البنيان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ولم تكن إطالة البناء ورفعه أمرا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل التطاول في البنيان والترافع فيه والمباهاة والتفاخر بعد ذلك حين بسطت على الناس الدنيا، حتى صار أهل البادية من رعاة الغنم يبنون الأبنية ذات الطوابق المتعددة ويتطاولون فيها. وقد ظهر هذا جليا في عصرنا حتى وصل بهم الأمر إلى أن بنوا ناطحات السحاب. والتطاول في البنيان إن كان اشتغالا بالدنيا وانغماسا فيها فهو مذموم. وقد قال خباب رضي الله عنه كما في البخاري وروي من طرق مرفوعة: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، أي الذي يوضع في البنيان، وهو محمول على ما زاد على الحاجة. وأما إن لم يكن التطاول اشتغالا بالدنيا ولا انغماسا فيها فليس بمذموم. وليس كل شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة يكون مذموما أو محرما. فمن أشراط الساعة مبعثه صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وصدق رؤيا المؤمن. ثم قال تقارب الأسواق. من أشراط الساعة تقارب الأسواق. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان. الحديث. وتقارب الأسواق المذكور في الحديث يشمل التقارب الحسي والمعنوي. فالتقارب الحسي يلاحظه كل أحد، فقد كثرت الأسواق في زماننا كثرة عجيبة حتى إنه ليكاد لا يخلو حي من سوق، وقد أصبح لا يفصل بين السوق والسوق الآخر إلا مسافة يسيرة. ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضا سرعة الوصول إلى الأسواق بوسائل النقل الحديثة. ويشمل التقارب المعنوي، وهو حصول المشتري على ما يريد من أسواق جميع أنحاء العالم في مدة يسيرة. فتستطيع وأنت في بيتك عن طريق الشبكة العنكبوتية أن تنظر في صور السلع وأسعارها من موقع الشركة التي تريد أن تشتري منها، وتطلب بوسائل الاتصال الحديثة من أقصى أقطار العالم، وتدفع بالبطاقة البنكية، وبعد يومين يطرق عليك بابك وتسلم السلعة. فالتقارب في الأسواق المذكور في الحديث يشمل التقارب الحسية والتقارب المعنوي. قال تقارب الأسواق والزمان. من أشراط الساعة تقارب الزمان. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. وأصل الحديث في الصحيحين دون قوله لا تقوم الساعة. وقد جاء تفسير تقارب الزمان في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون الساعة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. وللعلماء في تفسير تقارب الزمان أقوال كثيرة تزيد على ثمانية أقوال، أقواها قولان. القول الأول أن المراد تقارب الزمان المعنوي بقلة البركة في الوقت. قال حافظ ابن حجر في فتح الباري: الذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. ونقل في الفتح عن القاضي عياض والنووي وغيرهما أن هذا القول أظهر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث. والقول الآخر أن المراد قصر الزمان الحسي وسرعته سرعة حقيقية، وهو ظاهر رواية الإمام أحمد السابقة للحديث، فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. هذا ظاهر الحديث، وهذا لم يقع إلى الآن. ويؤيده ما جاء أن أيام الدجال تطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة في الطول، فكما أن الأيام تطول فإنها تقصر، وذلك لاختلال نظام العالم في آخر الزمان وقرب زوال الدنيا. وقيل في تفسير تقارب الزمان إن المراد ما يكون في زمن المهدي وعيسى عليه السلام من استرداد الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل، وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت، وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت. وقيل إن المراد تقارب أحوال أهل الزمان في قلة الدين، في قلة الدين. وقيل إن المراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل النقل والاتصال، لكن أقوى الأقوال كما سبق أن يكون المراد قلة البركة في الوقت، أو أن تقصر مدة الأيام قصرا حسيا حقيقيا. وعلى هذا التفسير الأخير يكون هذا الشرط من الأشراط التي لم تظهر بعد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا نبيل ورضي الله عنكم ورضاكم بارك الله فيكم. شكرا لكم حضورنا الكريم على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم. بارك الله فيكم ورضي الله عنكم ورضاكم. ألتقيكم يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. في خلال هذه الأيام التي تفصلنا عن اللقاء القادم، من كان لديه فوت فليبادر باستدراكه، وكذلك يستغل طالب العلم تلخيص الشرح وتقييده بين يديه حتى يبقى العلم معه أينما حل وارتحل. نفع الله بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.